الصدق يسعى الإنسان بفطرته لصيد السعادة فلا تجد عاقلا يسأل الله التعاسة ومن استهدف السعادة توجه بعزمه وطاقاته لتحقيق النجاح كمقدمة أساسية لإسعاد ذاته في الدارين ولن يصل الناجح إلى النجاح إلا بالصدق بادئ ذي بدء بالصدق مع خالقه جل وعلا ثم مع ذاته ثم مع الإنسان الآخر وما الصدق إلا قوة نفسية وقيادة داخلية لا يملكها إلا جهبذ قوي يستأهل أن يوصف بأنه إنسان كرمه الله تعالى بالعقل على باقي المخلوقات مؤمنا أن الصدق هو رمز القيادة في الذات والميدان ومقدمة أساسية للنجاح ثم السعادة وما ضاعت الأمم إلا بضياع الصدق على جميع المستويات والعاقل الحكيم من أدرك أن الصدق يؤدي إلى الإنتاج والإنتاج يؤدي إلى النجاح والنجاح يؤدي إلى السعادة نسيب عبد العزيز العلي المطوع.